قال قول بعض دعاة الإخوان الذي لا يسجل في الإصلاح فيكاد يرتد، فما حكم الشرع فيه؟ أقول الذي يسجل على الإصلاح فهو على خطر، لأنه ماذا يصدق عليه قول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. نعم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة، ولفظة كلها في النار إلا فرقة في غير سنن أبي داود من حديث أبي هريرة، وهي الظاهر من حديث معاوية. والفرقة هذه الجماعة كما جاءت مبينة في حديث معاوية رضي الله عنه. القصد إخواني في الله، نحن نأسف كثيرا على شبابهم وعلى أتباعهم، وأما الرؤساء والرؤوس فيهم فهم مفتونون بالدنيا، والله المستعان.